يقول السائل: هل يجوز التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله؟ التوسل له أنواع ثلاثة صحيحة، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا أعظم أنواع التوسل. انظروا إلى رحمة الله، لماذا الناس يتوسلون بجاه الأنبياء والصالحين مع أن هذا غير جائز، وينسون أعظم الأسباب وهي رحمة الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة العظيمة من الله بعباده هي أنفع ما يكون لهم في التوسل، وكذا باقي الصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: توسل الأنبياء والرسل أكثره بأسماء الله وصفاته. هذا نوع من أنواع التوسل وهو أعظمها. النوع الثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا، يذكر من الطاعات التي تقرب بها إلى الله مخلصا موافقا للسنة: أني فعلت كذا وكذا ابتغاء ما عندك فوفقني لكذا وكذا، أو اصرف عني كذا وكذا. هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. النوع الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، كأن يدعو من يطلب من بعض الصالحين الدعاء له، هذا جائز. ولكن النوع الأول هو المرغب فيه، والثاني بعده، وأما الثالث فالأولى أن يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، في وصيته لابن عباس. وأما التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير جائز، وليس هذا إنكار لجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، جاهه عظيم، منزلته عظيمة، ولكن ليس كل ما دل على عظمته يجوز التوسل به. فجاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ولا يجوز التوسل به، والكعبة عظيمة عند الله مشرفة ولا يجوز التوسل بها، مكة مشرفة لا يجوز التوسل بها، المدينة فاضلة ولا يجوز التوسل بها. فالتوسل لا بد أن يكون بما دل الدليل على التوسل به، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه عند الله، ولكن لا يجوز للناس أن يتوسلوا بجاهه، وإنما يتوسلوا بما جعله الله وسيلة وقربة إليه. ويقول السائل: سمعت فتوى بجواز إدخال المصحف لدورة المياه إذا خفت عليه أن يسرق، فهل يجوز ذلك؟ الأولى أن ينزه المصحف عن هذه الأماكن، وذكر بعض أهل العلم إذا خيف على المصحف أن يمتهن، وأنه إذا وضع في الجيب وأمن أن يقع في دورات المياه كان مغلق في الجيب أنه لا بأس به، ولكن الأحوط والأبعد عن الشبهة هو عدم إدخال المصحف لدورات المياه، وأن يجعله في مكان يليق به، وهذا أفتى به بعض أهل العلم، ولا يدل فتوى بعض أهل العلم على الصواب، قال به بعض أهل العلم: كلما عظم الإنسان شعائر الله وكتاب الله عز وجل كلما كان أتقى لقلبه. يقول السائل: ما حكم المرأة التي جاءت للعمرة واتتها الدورة أثناء مناسك العمرة؟ هذه يجب عليها أن تمسك عن الطواف إذا لم تطف، وأما إذا طافت وما بقي لها إلا السعي فتسعى وتقصر وليس عليها شيء. فإذا جاءها الحيض قبل الطواف وجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل عمرتها، ولا يلزمها إحرام كما يفعل بعض النساء يخرجن للتنعيم لتحرم، تظن أن العمرة قد فسدت بالحيض، هذا غير صحيح، ما زالت على إحرامها، لكن تمسك عن الطواف وهي باقية على إحرامها، لا ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، فإذا طهرت اغتسلت وأكملت عمرتها. نعم. يقول السائل: هل الرحمة التي جعلت في قلب المرأة هي الرحمة التي يوصف الله بها؟ يقول السائل: هل الرحمة التي جعلت في قلب المرأة هي الرحمة التي يوصف الله بها؟ وهل هذه الرحمة مخلوقة أم لا، أي التي في قلب المرأة؟ الرحمة التي في قلب المرأة وفي قلب كل مخلوق هذه مخلوقة، هذه صفة المخلوق. والرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل وهي صفته هذه ليست مخلوقة، لكن الرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل قد تكون صفة، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد تكون مخلوقة كما قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ففي قوله في الجنة أنت رحمتي هذا من باب إضافة المخلوق لخالقه، مثل ما نقول المطر هو رحمة الله من إضافة المخلوق لخالقه. أما صفة الله وهي صفة الرحمة المضافة إليه هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. والرحمة التي قامت بالمرأة مخلوقة وهي صفتها، وهي من آثار رحمة الله، لأن الله هو الذي خلق هذه الرحمة، فمن آثار رحمة الله أن خلق في قلوب العباد الرحمة. الرحماء يرحمهم الله، أي من جعل في قلوبهم الرحمة وخلقها فيهم. وهكذا سائر صفات المخلوقين مخلوقة، وصفات رب العالمين ليست مخلوقة. نعم. يقول السائل: بعض النساء تضع خيوطا من الصوف في شعورهن عند أماكن الزينة للتجمل، فما حكم ذلك؟ الذي يظهر أن هذا من وصل الشعر، لأن كل ما يضاف إلى الشعر من الصوف ومن غيره مما يكون على هيئة الوصل فهذا محرم. ويقول السائل: ما حكم الرموش الصناعية للنساء؟ هذا أيضا من الوصل، يخشى أن يكون من الوصل، فتركه أحوط. يقول السائل: هل يشرع أن يقال عز وجل مثلا كلما سمع المرء اسم الله تعالى؟ ماذا يقول؟ هل يقال عز وجل إذا ذكر اسم الله عز وجل؟ ديننا دين اتباع، فلا يشرع كلما سمعت اسم الله تقول عز وجل، ولكن الإنسان كلما سمع اسم الله عظم الله، ومن تعظيم الله عز وجل أن يسبح الله ويذكر الله، لكن لم يشرع شيء مخصوص، مثل ما شرع إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه. وأما إذا سمعت اسماء الله فأنت تعظم اسماء الله، والمؤمن يقوم في قلبه تعظيم، لكن لم يشرع لنا أن نقول عز وجل. نعم. يقول السائل: إذا قال الزوج لزوجته: إذا خرجت اليوم من البيت فأنت طالق، وهي خرجت من البيت وكانت نية الزوج التهديد لا التطليق، فهل يقع الطلاق أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الطلاق يقع إذا علق على شيء، ومنهم من يفرق بين النية، يقول إذا قصد منعها فلا يقع، ويرى وجوب الكفارة إذا أراد المنع وخالفته فيما أقسم عليه. يقول السائل: إذا فكر الرجل في نهار رمضان فأنزل المني، فهل يجب عليه قضاء صيام ذلك اليوم؟ إذا لم يسترسل وعرض له هذا الفكر من غير قصد لا يضره إن شاء الله، وأما إذا استدعى الفكر واسترسل فيه فيخشى أن يؤثر في صيامه. يقول السائل: لو بينتم لنا ضابط كون الصفة فعلية، كون الصفة فعلية أو ذاتية أو ذاتية فعلية. الصفة الذاتية هي الملازمة لذات الله، وهي لا تنفك عن الذات، مثل العلم والقدرة، لا يقال يقدر متى شاء، يعلم متى شاء. وأما الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة، مثل تقول يرحم متى شاء ويسخط متى شاء عمن شاء، فالصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة، والصفة الذاتية هي المتعلقة بذات الله لا تنفك عن الذات. ومن الصفات ما هي صفة ذاتية فعلية، مثل الكلام، فالكلام باعتبار نوعه صفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية. فباعتبار نوع الكلام الذي ضده الخرس فالله متكلم متنزه عن الخرس، وباعتبار أفراده فإن الله يتكلم ويسكت، إن الذي يقابل الكلام هو السكوت، كلام الفعلي تقول تكلم فلان وسكت، فالله موصوف بالكلام والسكوت، وكلاهما صفتان فعليتان لله. يقول السائل: إذا كان الشخص غير مختون وغير حالق لشعر العانة والإبط وحج، فهل يكون حجه صحيح؟ نعم، حجه صحيح، لأن هذه الأمور كلها من السنة ومن الفطرة، ولا يرد الحج بالتفريط في شيء منها، لكن الأولى أن يمتثل السنة. نعم. يقول السائل: هل الاستماع للدرس عبر الشبكة يحصل به أجر مجالس العلم، خاصة إذا كانت نيتي أني أتمنى الحضور معكم ولكن الظروف حالت دون ذلك، وهل ورد في الحديث؟ هذا سؤال آخر. بلا شك أن الإنسان مأجور إذا اجتهد في الاجتماع ولم يمنعه من ذلك إلا العجز، فهو مأجور إن شاء الله على نيته، وهو أيضا ينتفع من خلال ما يسمع كما ينتفع من حضر. ويقول: ورد في الحديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له، فهل لو قلتها بعد الذنب يغفر ذنبي أم لا بد من توبة، وهل تكفر الكبائر؟ هذا السؤال يطول التفصيل في إجابته، وهو أن الأعمال الصالحة الذي رتب الله عليها ثوابا وعد الله حق، ولكن هل امتثلنا الشرط؟ هل كل من قال سبحان الله بحمده قال على نحو ما شرع وعظم الله واستحضر هذا الأمر؟ فهذا فيه تفصيل، لكن إن صاحب هذا ندم وتوبة وصاحب هذا تعظيم الله عز وجل يرجى له الخير، وقد يحصل تقصير منه فيفوته من الفضل بقدر ما حصل من التفريط. وعلى كل حال الوعد والوعيد لا ينزلان على الناس اليوم، ولكن الإنسان يجتهد، فما تقول لكل من قال سبحان الله بحمده تقول غفر له، نرجو له، ولا تقول لمن كل وقع في ذنب تقول سيعاقب، ولكن نخشى عليه. يقول السائل: هل يمكن تعليق التوبة؟ مثلا يقول الرجل إذا كان مولد النبي ليس سنة وهو بدعة أن أتوب إلى الله منه. بل يجزم بالتوبة من الذنوب، وأما إن كان شاكا فهذا لا تقبل التوبة منه، وإنما عليه أن يتعلم ويعلم أن فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة ويتوب إلى الله منه، وإن كان في شك من العلم يرجع لأهل العلم ليبينوا له. ويقول السائل: ما هي شروط الرؤية الصالحة؟ الرؤية الصالحة ليس لها شروط، وإنما تحصل لبعض الصالحين بحسب استقامتهم وصلاحهم، ويقول العلماء: كلما كان الإنسان أصدق صدقت رؤيته، ولهذا أصدق الرؤى رؤيا الأنبياء لأنهم أصدق الناس. ولكن ليس من شرط الصالحين أن كل صالح لا بد أن يرى الرؤى، كما ذكر شيخ الإسلام في الكرامات، كرامات لا تحصل إلا للصالحين، ولكن ليس كل الصالحين تحصل لهم الكرامات. يقول السائل: ما دام العلماء من السلف والخلف يشترطون في جهاد الطلب مع ولاة الأمر يشترطون إذن ولاة الأمر وإذن الوالد، فإن أريد الذهاب لخدمة المجاهدين ومعاونتهم في تحضير ما يحتاجونه من طعام وشراب وغير ذلك وحمل المصابين وغير ذلك، فهل يجوز هذا من غير إذن؟ لا يجوز الخروج للجهاد في سبيل الله إلا بعد استئذان ولي الأمر في البلد الذي فيها الإنسان، وأن يستأذن والديه، وأن لا يترتب على خروج التفريط في بعض الحقوق كالأهل والأبناء، وقبل ذلك أن يتأكد أن هذا المكان الذي خرج إليه جهاد في سبيل الله، لأنه ليس كل قتال جهاد. نعم. قول سائل: وهذه امرأة تقول: تزوجت من شخص يظهر خلاف ما يبطن من إهمال وهجر وتقصير بالصلاة